أن تقدم لكم الدرس 86 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وإن مات. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما يكره، أي ما يكره على الصائم أن يفعله حال صيامه، سواء كان لنافلة أو فريضة. والمكروه هو الذي تعافه النفوس، وكره فلان فلانا إذا وجد فيه ما يوجب نفرته منه. وأما المكروه في الشريعة فهو الذي نهى الشرع عنه نهيا غير جازم، وهذا المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وكأن المصنف رحمه الله يريد أن يبين لنا بعض الأمور التي لا يستحب للصائم أن يفعلها، وإذا تركها بقصد التقرب فإنه يثاب شرعا، ولكنها لا توجب فطرة. وقوله ويستحب ضد المكروه، فالذي أمر الشرع به من الأقوال والأفعال إن كان جازما فهو واجب، وإن كان غير جازم فهو مندوب ومستحب، وحكمه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وقوله يستحب، أي يستحب للصائم أن يفعله، أو يستحب للصائم أن يقوله. والسبب في ذلك أن الصيام فيه أمور محرمة، وفيه أمور مكروهة، وفيه أمور واجبة، وفيه أمور مستحبة، وفيه أمور مباحة. ولذلك تكلم رحمة الله عليه في الأبواب الماضية عن الأمور المحرمة والأمور الواجبة، وبعد بيانه لكلا القسمين شرع في بيان ما يكره وما يستحب. ولكن السؤال: لماذا قال باب ما يكره فقدم المكروه على المستحب؟ والتقديم للشيء فيه دلالة على شرفه في الغالب. فتقديم المكروه لأن الصيام يقوم على الترك، ولذلك المكروه ألصق بمادة الصيام من المستحب الذي يطلب فيه الفعل في الغالب. وقوله رحمه الله وحكم القضاء، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل المتعلقة بقضاء صيام رمضان. والسبب في ذلك أن المكلف لا يخلو من حالتين: إما أن يوقع صيام الفريضة في زمانه المعتبر على وجه المعتد به شرعا، فحينئذ لا إشكال ويسمى هذا الصيام منه صيام الأداء، وإما أن يوقعه وإما ألا يوقعه، فيوجد العذر الشرعي الذي يبيح له الفطر من مرض أو سفر أو غير ذلك فيفطر. فإذا أفطر توجه عليه خطاب الشرع أن يقضي أياما أخرى على عدد الأيام التي أفطرها من غير رمضان، وحينئذ ينتقل من رمضان إلى غير رمضان. ويرد السؤال عن هذه الأيام والأحكام المتعلقة بها، هل تنزل منزلة أيام رمضان أو لا تنزل؟ كذلك أيضا من جهة كون الذي يقضي إذا أفطر متعمدا، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ وما الحكم على فطرهم إذا وقع على هذا الوجه؟ يقول رحمه الله: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. جمعها رحمة الله عليه في هذا الموضع لتجانسها، فإن المكروه والمستحب يتضادان في الغالب، وإن كان هناك صور يكون فيها المستحب لا يضاد المكروه. نعم. يكره جمع ريقه فيبتلعه. يكره للصائم أن يجمع ريقه، والريق لعاب أوجده الله في الفم ويتحلل، يكون بأصله لعابا قوي المادة أو يتحلل مع حركة الفم، وهذا اللعاب أوجده الله عز وجل لحكمة. وإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى عظيم نعمة الله عليه بهذا اللعاب فلينظر إلى ساعته في شدة الظهيرة وقد جف حلقه من لعابه، كيف يكون حاله؟ فلو أن الله خلقه على هذه الصفة لوجد من المشقة والعناء ما لا يخفى، ولكنه أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى وتبارك وهو أحسن الخالقين، فخلقه على هذه الصفة فجعل اللعاب في فمه يمكنه من الكلام ويدفع عنه مشقة يبس حلقه وصعوبة كلامه. ولذلك تجد من جف لعابه أو قل خاصة في أحوال الصيام وشدة الظمأ يصعب عليه الحديث ويصعب عليه الكلام، فهذا اللعاب والريق له حالتان: الحالة الأولى أن يتركه المكلف على خلقة الله عز وجل فيرتفق به في حال يبس حلقه أو يبس فمه فيجريه على المألوف المعتاد المعروف، وهذه الحالة لا إشكال فيها بإجماع العلماء أن اللعاب يعتبر غير مؤثر في الصيام ولو بلعه الإنسان، لأنه مما يشق التحرز عنه، ولذلك يمثل العلماء له بما يشق التحرز عنه في الصيام، واغتفروا في حكمه اللعاب اليسير الذي يكون من فضلة الطعام إذا شق عنه التحرز في الصلاة، وهكذا ما يكون بين الأسنان في الصلاة اغتفروه، ووضروا اللبن الذي يكون من دسامة مادة اللبن بين الأسنان اغتفروه في الصلاة. وأما في الصيام فقالوا إنه إذا بزغ الفجر وانتهى وقت السحور فإنه يتمضمض إن بقيت مادة الطعام في فمه، لأن اللعاب متصل بممنوع، وهو وإن كان لعابا في أصله لكنه خرج عن الأصل بامتزاجه مع المادة التي هي مادة الطعام. وعلى هذا قالوا إن اللعاب في هذه الحالة يجب إزالته إما ببصاق أو بغسل الفم بالمضمضة، ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام تمضمضه قبل الصلاة من وضر اللبن ودسومته. وأما الحالة الثانية للريق وهي أن يجمع الريق فيبلعه وهو صائم، فهذا الجمع للريق يعتبر مترددا بين أصلين، يحتاج تقرير هذين الأصلين إلى أمر مهم لا بد من بيانه. حاصله أن فم الإنسان يعتبر من خارج الجسد ولا يعتبر من داخل الجسد، وتوضيح ذلك أنك في الصيام تحتاج أن تفرق بين خارج البدن وداخل البدن حتى تستطيع أن تفتي في مسائل الصيام، وهذا أمر مهم لطالب العلم وللعالم، ولا يستطيع أن يفتي في مسائل الفطر حتى يقرر ما هو الذي من خارج البدن وما هو الذي من داخله الذي إذا وصل إليه الغريب حكم بفطر الصائم بسبب ذلك. فالفم دلت الأدلة على أنه من خارج. إذا قلت أنه من خارج فأي شيء يصل إليه من المفطرات لا يضر ولا يؤثر ما لم يتجاوز الحد المعتبر شرعا. وما هو هذا الحد؟ الحد هو اللها، واللها هي اللحمة المتدلية عند بداية الحلق، فهي فاصل بين داخل البدن وبين خارج البدن، وخارج البدن هو الفم، فما كان دون اللهات فهو من داخل. وبناء ذلك لو استقاء فخرج القيء إلى فمه ورد ولو يسيرا من القيء إلى جوفه ورده إلى ما وراء اللها فقد أفطر. وهذا بإجماع العلماء أنه إذا رد مادة القيء بعد وصولها إلى الفم أنه ردها إلى داخل البدن أنه يفطر، لأنه بمجرد وصولها إلى الفم خرجت عن البدن. إذن تثبت أن هناك داخل وخارج، الداخل ما دون اللهات من جهة الجوف، والخارج ما قبل اللهات من جهة الفم. على هذا الريق إذا كان موجودا في الفم ليس عندنا إشكال، حتى ولو جمع ثم أداره في فمه ثم بصقه لا إشكال، لأن الأمر كله في خارج البدن. لكن الإشكال لو جمع هذا الريق ثم ابتلعه بعد ذلك، فهذا الفعل يتردد بين وجهين، أحدهما يقتضي الحكم بالفطر والثاني يقتضي عدم الحكم بالفطر. فأما كونه مقتضيا للفطر فهم يقولون هذا اللعاب مادة متعلقة بخارج البدن، وكونها تنزل يسيرا يسيرا وكون الإنسان يبلع ريقه يسيرا يسيرا قالوا هذا على المعروف المألوف الذي يشق التحرز عنه فرخص الشرع فيه. لكن كونه يجمع باختياره وقدرته وتمكنه ثم يبلع كما لو أفضل الجسم فضلة ثم بلعها، فهم يقولون اللعاب فضلة الجسم، وهذا بالإجماع أنه فضلة من الجسم. فكما أن فضلة الجسم كالقيء إذا خرجت إلى الفم ثم ردت أنها تفطر، قالوا اللعاب إذا جمع خرج عن الرخصة، فالرخصة فيه أن يكون متحللا لترطيب الفم، لكن إذا جمع فإنه يقصد ما يقصده الشارب أو يقصده من يريد بل حلقه، فخرج عن كونه مادة للفم إلى كونه مادة للحلق فأفطر من هذا الوجه. قالوا أشبه ما لو إذا خرج القيء ثم رده إلى داخل البدن. وقال الوجه الثاني الذي يقتضي أنه لا يفطر أن تقول هذا اللعاب مادة تسامح الشرع فيها، والإجماع منعقد على أن اللعاب الذي في داخل البدن لو بلعه الإنسان قليلا قليلا أنه لا يفطر، فلا فرق عندي بين أن يبلعه دفعة واحدة وبين أن يبلعه شيئا فشيئا. إذن عندك وجهان، أحدهما يقتضي الحظر والحكم بالفطر، والثاني يقتضي الإباحة وأنه لا يوجب فطر صاحبه. القاعدة عند بعض العلماء أنه إذا تردد الفعل أو القول بين مأذون به شرعا وبين غير مأذون به شرعا وهو المحرم، وأصبح بينهما فيه شبه من هذا وشبه من هذا أنه يكره، هذا ضابط للمكروه عند بعض العلماء. ولذلك مثلا يمثلون مثلا بإسبال الإزار، قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، و أجاز الأزرة إذا كانت فوق الكعبين، قد ثبت عنه أنه قال أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، فإذا ارتفع الإزار عن الكعبين فالإجماع على حله، وإذا نزل عن الكعبين فإنه يعتبر داخلا في قوله ما أسفل الكعبين ففي النار. طيب لو أنه وصل إلى الكعبين ولم يجاوز ولم يرتفع عنهما وكان محاذيا للكعبين، فليس عندك نص يقتضي التحريم وليس عندك نص يقتضي الإباحة. إذا جئت تقول أبيحه أجابك المجيب بأن الشرع أباح ما فوق الكعبين، وإذا قلت أحرمه أجابك المعترض بأن الذي حرمه الشرع ما دنا عن الكعبين، ما أسفل الكعبين. قالوا فيصبح بين الحظر والإباحة فهو مكروه، فيسكت عنه الشرع لتردده بين الحظر والإباحة فيقولون هو مكروه. فإذا كأن المكروه يتردد بين الحلال والحرام ويتردد بين الحظر والإباحة، فجمع الريق فيه وجه لأن تجيزه وفي وجه لأن تمنعه. فإن قلت الشرع رخص في الريق لمكان مشقة التحرز والتوقي، فإن الريق المجموع لا يشق التحرز عنه لأنه بإمكانه أن يبصقه. قالوا فحينئذ كأنه قصد الإخلال، فيعتبر هذا الوجه يقتضي الحظر. وتقول الريق مأذون به شرعا، فيستوي أن يكون مجموعا أو متفرقا، فهذا الوجه يقتضي الإباحة، فأصبح جمع الريق مكروها من هذا الوجه. فهذا هو وجه كون العلماء رحمة الله عليهم ينصون على كراهية مثل هذه الأمور. ويستشكل بعض طلاب العلم كيف يحكم بالكراهة بما لا نص فيه، وهذا من ورع السلف والأئمة رحمة الله عليهم، هذا مسلك. ولذلك لما تكلم العلماء ما هو ضابط المكروه، كان قول بعض العلماء طبعا أن يرد النص بالنهي غير الجازم، هذا لا إشكال فيه، لكن هناك صور وهي المتردد بين الحظر والإباحة يؤكدون هذا، أن الشرع قصد الترك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالفقيه لا يستطيع أن يقول هذا حرام، وإذا قال هو حلال وجد في نفسه الشبهة فتردد. ولذلك إذا قال لك قائد أجمع الريق وأبلعه، تجد في نفسك الشبهة لكن ما تستطيع أن تقول أنه حرام. فالبر طمأنينة. قالوا في وجود هذه الشبهة كونه يجمع الريق، كأنك تفهم منه أنه في حكم من يدخل من خارج البدن الغريب عنه، لأن الذي ليس بغريب أن يترك اللعاب على طبيعته، لكن كونه يجمع وكونه يزدرد قالوا هذا يقتضي الشبهة. ومن هنا يقوى القول بكون جمع الريق من مكروهات الصيام. نعم. ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. طيب بالنسبة لبلع الريق له حالتان، له طبعا ثلاثة أحوال، الحالة المعروفة المألوفة لا إشكال فيها، لكن هناك حالتان يذكرها العلماء، وهي أن يجمع الريق من داخل، أي من داخل الفم، والحالة الثانية أن يخرج هذا المجتمع إلى خارج الفم. فأما إذا كان الريق في داخل الفم وجمعه وبلعه وازدرده فمثل ما ذكرنا أنه مكروه، لكن لو جمع الريق فأخرجه بلسانه أو جاوز شفتيه ثم رده فإنه يفطر في قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليه، إذا أخرجه عن الفم، لأنه إذا أخرجه عن الفم فإنه حينئذ يخرج عن الرخصة وجها واحدا عند أهل العلم، يعتبر خارج عن اللعاب المأذون به أو المرخص فيه شرعا، لأن الذي يشق التحرز عنه ما كان في داخل الفم، أما إذا خرج قالوا إنه يفطر. وعلى هذا يقولون إنه إذا خرج الريق من خارج الفم فإنه يفطر. ما فائدة من العلماء رحمة الله عليهم يقولون الريق يجمع من داخل أو يجمع من خارج؟ قد يقول قائل إنه من القبيح بالإنسان أن يخرج الريق عن فمه ثم يرده، وهذه المسائل يذكرها العلماء لأمور قد يحتاج إليها الفقهاء. فمثلا في زماننا قد توجد أحوال في بعض الأحيان، بعض الآلات قد تقوم بشفط ما في الفم وإعادته إليه وتكريره عليه، فإذا كان الشفط يكون في داخل الفم كما يكون في بعض من يكون في أجهزة الإنعاش يحتاج إلى وجود بعض المواد التي تكون في فمه، فهذا الشفط والإعادة إذا كانت الآلة التي تشفط المادة إلى خارج الفم وتجاوزه فيرد فيه الكلام، وإن كانت في داخل الفم ولا تجاوزه فلا إشكال فيها. فالمقصود أن مثلا جمع الريق لا تخلو من هاتين الصورتين، إن خرج الريق وجاوز حد الشفتين أفطر وجها واحدا، وإن لم يجاوز فإنه يرد فيه ما ذكرناه من الحكم بالكراهة ولا يحكم بفطر صاحبه. ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. ويحرم بلع النخامة هناك مادة ثانية من فضلة الفم وهو المخاط الذي يكون في الخياشيم وفي الأنف، وقد يخرج من الصدر كالبلغم. فأما بالنسبة للمخاط الذي يكون في الخياشيم فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون سحب الإنسان له إلى الجوف مباشرة، كما لو يستنشق ثم يذهب إلى جوفه دون أن يمر بفمه، فهذا بالإجماع لا يفطر، ولو كان للمخامة جر كما هي القطعة الصغيرة التي تتجلط من المخاط فهذا لا يفطر. الحالة الثانية أن تكون المخامة قد خرجت إلى الفم، فإن خرجت إلى الفم وأدارها في فمه فلا يخلو من حالتين، إما أن يديرها في فمه ثم يبلعها، وهذا هو الذي حكم المصنف عليه أنه يحرم وأنه يوجب الفطر إن بلعها، وهناك وجه ثاني أنه لا يفطر، ويرون أن الفم مغتفر كالأنف، والذي اختاره المصنف من القوة بمكان لأن الأصول تقتضيه. الأمر الثاني أن يخرجه إلى الشفتين كما ذكرنا، كأن يخرج لسانه عليه النخامة ثم يزدردها، فإنه يفطر في قول جماهير العلماء رحمهم الله وجها واحدا. على هذا يفرق في النخامة بين هاتين الحالتين. أما بالنسبة للبلغم الذي يكون من الصدر، فإن كح وأخرجه إلى حلقه دون أن يصل إلى فمه ويجاوز لهاته فلا إشكال إن ازدرد مباشرة، وأما إذا أخرجه إلى فمه ففيه الكلام الذي ذكرناه، والصحيح والأقوى أنه يفطر كما لو أخرج القيء ثم رده. وبناء على ذلك فإن النخامة والبلغم يفصل فيهما هذا التفصيل. ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي. ويكره ذوق طعام بلا حاجة، نفس الشيء، إذا نظرت إلى ذوق الطعام فأنت ترى من الذي يذوق الطعام فيه شبه، لأنه إذا ذاقه وازدرده لا إشكال أنه يفطر بالإجماع، كأن يتحس شرابا أو طعاما يذوقه ثم بعد ذلك يزدرده ويجاوز لها بالإجماع يفطر. الحالة الثانية أن يذوق الطعام ثم يغسل الفم مباشرة ويلقيه، فهذا فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، والصحيح كما أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة من السلف أنه لا حرج ولا بأس أن يذوق الإنسان الطعام ولا حرج عليه في ذلك، لكن بشرط أنه بعد ذوقه يغسل فمه وتذهب المادة التي ذاقها. أما إذا لم تذهب وبقيت المادة وتحللت في اللعاب ووجد طعم الطعام في حلقه فقد أفطر. نعم. ومضغ علك قوي. ومضغ العلك القوي. العلك له حالتان، العلك هو اللبان، وطبعا هناك ما يكون دواء وهناك ما يستعمل لغير الدواء والعلاج. أما بالنسبة لما يستعمل دواء كاللبان المر فهذا له فوائد في الصدر وله فوائد للجوف ويستخدم كعلاج. وهناك النوع الثاني الذي لا يقصد منه التداوي وهو ما يستعمل من باب الترفيه عن النفس، فهذا يشدد فيه بعض العلماء لما فيه من شبه من قوم لوط، ولا يحفظ في ذلك نص صحيح يدل على ثبوت هذا، لكنه من خوارم المروءة، يعني أن الحياء والمروءة أن لا يستعمله من له مكانة كالوالد أمام أولاده، وهكذا الأم أمام بناتها وصغارها، وهكذا طالب العلم والعالم من له مكانة بين الناس، فمضغ اللبان يسقط مروءته ويدل على قلة حيائه. قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي ما فاصنع ما شئت، وضابط ذلك أن يفعله أمام الناس، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله: وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. فكونه ينضغ اللبان أمام الناس فهذا يوجب سقوط عدالته والجرح في شهادته، ويدل على نقص عقله، لأن العقل يمنع من فعل هذه الأمور أمام الناس. وبالنسبة للتحريم، لأن أهل لوط يفعلون ذلك، هذا لم يثبت به نص صحيح، والأصل الجواز، ولا حرج في مضغه، وكون الإنسان يمضغ اللبان لا حرج، لكن لا يفعل ذلك أمام الناس. وأما لو كان صغير السن والأحداث ونحوهم فهذا مما جرت العادة باغتفاله. والدليل على الجواز أن الله سخر لبني آدم الارتفاق بالمطعوم والمشروب، ما لم يدل الدليل على التحريم، وهذا مما يطعم. وأما اللبان الذي يتداوى به كمرضى السكر ونحوهم يحتاجون إلى وجود اللعاب في فمه، وهكذا بالنسبة للبان المر يتداوى به الإنسان، فهذا لا إشكال فيه. بقي السؤال: اللبان أو العلك له حالتان. الحالة الأولى أن يكون قويا ومادته متحللة، وهذه الحالة أوضح ما تكون حينما يأخذ الإنسان العلك في بدايته، فإنه يجد قوة المادة ويجد تحللها في فمه ويجد أثرها في فكه، فتجد اللعاب ينسيل لعاب الإنسان بسبب قوة المادة، فإذا كان اللعاب حلوا سار لعابه فتجد قوة المادة مؤثرة. هذا هو المتحلل. الحالة الثانية غير المتحلل، وهو الذي لا تجد له طعم. فإذا نظرت إلى هذا اللبان كاللبان المر، إذا علك الإنسان وأخذ في علكه ربع ساعة تقريبا أصبح مادة يعلكها، المقصود منها في الغالب أن الإنسان يريد منها جريان اللعاب، ولا تجد هناك طعما قويا ومادة مؤثرة. فهذا معنى المتحلل والقوي والضعيف وغير المتحلل. فاللبان في البداية يكون متحللا قويا. ما فائدة هذا التفصيل؟ فائدة هذا التفصيل أنه لو كان قبل أذان الفجر يعلك اللبان فعلك وذهبت قوته، ثم أذن عليه الفجر وهو في فمه ولا يجد إلا إسالة اللعاب ولا يجد لمادة اللبن أثرا، فهذا أضعف مما لو كان في بداية العلك. فيفرق بين الذي له مادة تتحلل والذي ليست له مادة. وتوضيح ذلك أن الفم من خارج كما قررناه، فكونه يجري اللعاب في داخل فمه عن طريق اللبان هذا لا يؤثر، ما لم يكن للبان مادة ويصبح طعم الريق بها ثم ينزرد هذه المادة فيفطر. وأما إذا كان مادة جافة وأصبح خاصة لو شرب الماء بعد مضغ اللبان بربع ساعة تقريبا أو 10 دقائق فإنه يصبح اللبان جافا ومادته جافة ولا تتحلل، وحينئذ يضعف عن التأثير بخلاف ما لو إذا كان في بدايته. وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. وإن وجد طعم العلك سواء كان قويا أو ضعيفا، يعني المتحلل وغير المتحلل، إن وجد طعمه في حلقه أفطر وجها واحدا. والسبب في ذلك أنه بوصول هذه المادة إلى الحلق فإنه يعتبر في حكم من طعم الطعام ووجد الطعام أو أثر الطعام طعم الطعام في حلقه. نعم. ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. قال: يكره إذا لم يكن قويا، وأما إذا كان متحللا فإنه يحرم إن بلع ريقه. أما لو أجره في فمه ثم لفظه ولفظ ما فيه فهذا لا يؤثر. نعم. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. وتكره القبلة وهي تكون بالفم، لمن أي للشخص الذي تحرك القبلة شهوته. الشخص إذا قبل لا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن لا يأمن من نفسه أن يجامع أهله فتقوى شهوته ويندفع إلى درجة لا يأمن معها أن يفسد صومه بالجماع، الحالة الثانية أن تتحرك شهوته إلى درجة لا تصل إلى الجماع ولكن ينزل ويستطيع أن يحبس نفسه عن الجماع لكن لا يستطيع أن يحبس نفسه عن إنزال كسريع القذف كما ذكر بعض العلماء وهو الذي يسرع قذفه عند بداية شهوته. والحالة الثالثة أن يكون قويا مالكا لإربه فلا ينزل ويأمن أن يقع منه الجماع. هذه ثلاثة أحوال في الشهوة بالنسبة للشخص الذي تقع منه الشهوة: إما أن تحركه حتى يصل إلى غايتها من الجماع، وإما أن تحركه فيصل إلى الإنزال ولا تودي به إلى الجماع، وإما أن تحركه فيجد النشوة ولكن لا يصل إلى الإنزال ولا يقع منه جماع. أما إذا كان لا تحرك القبلة شهوته فهو الشخص الذي لا يجد الانتشاء بالتقبيل، كأن يقبل لعاطفة، كأن يقبل أبناءه ويقبل بناته، فهذه ليست في قبلة شهوة. وهكذا لأن التقبيل يكون لمعاني: أن يقبل محبة وشهوة وهي قبلة الزوج لزوجته، والعكس أن يقبل لرحمة كتقبيل الإبن لأبيه، الأب لابنه، ويقبل لعاطفة وهي صورة العكس الإبن لأبيه، ويقبل لهيبة وإجلال كأن يقبل جبهة العالم أو يده. فهذه أحوال للمقبل. لكن الذي يتكلم العلماء عن التقبيل للمرأة وهو تقبيل الشهوة. أما لو رأى المرأة في حزن ورحمها وعطف عليها فقبلها من باب العطف والحنان فإنه خارج عن مسألتنا. وحمل بعض العلماء عليه تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قبل أن يدخل إلى المسجد، فقالوا إن هذا التقبيل من النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقبيل محبة، وإنما هو صدق مودة من النبي صلى الله عليه وسلم لها، ليس يقصد منه تحريك الشهوة أو ما يكون بين الرجل وامرأته من باب الشهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن عليه المؤذن كما قالت لا يعرفنا أنه عليه الصلاة والسلام يشتغل بأمر الصلاة. فالتقبيل الذي يبحثه العلماء في هذا الموضع تقبيل الشهوة، ولا يريدون منه مطلق التقبيل. فلو قبل الأب ابنه فإن قبلته قبلة عطف وحنان وشفقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: له إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فوصف التقبيل بكونه رحمة، فهذا لا يتكلم العلماء عنه. وهكذا لو رأيت إنسانا لو قبلت الأم بنتها، رأتها في حزن وقبلتها ونحو ذلك، فإذا كان التقبيل للشهوة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل وهو صائم، ثابت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة، يرويه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فسألها عروة رضي الله عنه وقال: ما أراه إلا أنت، قال فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يدل ما فائدة سؤال عروة رضي الله عنه بهذا الأسلوب، لأنه قد يقول البعض: ما داعي أن يقول عروة ذلك؟ الواقع أننا استفدنا من هذا أنها رواية متصلة لا منفصلة، لأنه قد تحكي أم المؤمنين شيئا من حال عليه الصلاة عن غيرها من أمهات المؤمنين، لكن كونها تضحك هذا يدل على أنه وقع منها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الرواية متصلة ويكون الفعل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذا يدل على أنه لا حرج أن يقبل الصائم زوجه. لكن قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: ولقد كان أملككم لإربه، وفي رواية لأربه وقيل لأربه، واختلف العلماء فيه على وجهين: قيل الأرب هو العضو، أرادت أنه لا ينزل عليه الصلاة والسلام، وقيل شهوته، يعني الشهوة مطلقا. فإذا قلت إن المراد الأربى العضو فيكون مرادها أنه يتحفظ من الإنزال، فيدل على حل أن يقبل للشهوة ولكن بشرط أن يأمن الإنزال. وإن قلت إن المراد بها مطلق الشهوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل، فحينئذ تشمل الشهوة المنبعثة للتقبيل والشهوة التي يكون منها الجماع، فحينئذ تقول أنه قبل لمعنى غير، كان يقبل لعطف أو لحنان أو نحو ذلك، والأول أقوى. وعلى هذا فإنه لو قبل زوجته بالشهوة لا حرج، لكن فيه تفصيل، إن غلب على ظنه أنه يجامع أو يقع في الجماع فلا يجوز له أن يقبل، وذلك لأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها. فإنك لو قلت الشرع يأذن للرجل أن يقبل زوجته مع أنه يغلب على ظنه أنه سيقع معها في الجماع وإفساد الصيام، فهذا مما لم يأذن الله عز وجل به، وحينئذ يتناقض الشرع. ولذلك نبهت أم المؤمنين رضي الله عنها على هذا، فقالت كان أملككم لإربه، وكأنها تريد أن تفرق بين من يملك النفس ومن لا يملك النفس، وبين من يقدر على حفظ نفسه ومن لا يقدر على حفظ نفسه. وقد دل الشرع على أن تعاطي السبب يوجب الضمان للإنسان، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يتحفظ عن الأسباب التي تفضي به إلى الإخلال، سواء بالمأمورات أو بالمنهيات. وبناء على ذلك لما غلب على ظنه أنه يفسد صيامه بالجماع أو بالإنزال فإنه لا يقبل. الحالة الثانية أن يكون، فلو قال لو اعترض معترض وقال هذا ليس بصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، فلا داعي أن نفرق بين من يقع وبين من لا يقع، نقول إذا استدللت بفعله عليه الصلاة والسلام فاستدل به يلزمك الاستدلال به كاملا، والذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئان، التقبيل مع التحفظ، والذي نتكلم فيه التقبيل مع عدم التحفظ، فصورة النص فيها محافظة ولا إخلال فيها، والصورة التي ذكرها العلماء واستثناها مما فيه الإخلال، فبقيت على الأصل الموجب للمنع. وهكذا لو أنه لم يأمن أن ينزل، لأن إنزاله يفضي به إلى الفطر، فاستوى أن يكون جماعا أن لا يأمن الجماع وأن لا يأمن الإنزال، ففي هذه الأحوال يمنع منه. وأما بالنسبة لما ورد في حديث أبي داود لتفريقه عليه الصلاة والسلام بين الشيخ وبين الشاب، حديث ضعيف لكن متنه صحيح، وأصول الشريعة دالة على أن الذي لا يملك نفسه، وقصدنا بالشاب الذي لا يملك نفسه، أنه لا يقدم. وأما بالنسبة للذي يملك نفسه ويقدر فإنه لا حرج عليه أن يقبل ويقع منه ذلك. نعم. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. ويجب على الصائم أن يجتنب الكذب. في الحقيقة الكذب محرم على المسلم سواء كان صائما أو مفطرا، ولكن لماذا يقول المصنف رحمه الله ويجب اجتناب كذب؟ وتوضيح ذلك أن الكذب محرم في أصل الشرع، ولكنه في رمضان أو في حال الصيام المفروض إذا كذب نال أصابه وزران وعليه إثمان، الإثم الأول من جهة كونه كاذبا، والإثم الثاني عدم رعايته لحرمة صيامه. ولذلك يضيفه العلماء في باب الصيام تأكيدا، وإلا فالكذب محرم مطلقا. الكذب هو مخالفة الخبر للواقع، فيقول محمد في الدار والواقع أنه ليس في الدار، الواقع يعني الذي حدث وحصل أو خارج عن الكلام الذي يوصف به ذلك، قلت محمد ليس في الدار، محمد في الدار، ومحمد موجود في حال النفي أو غير موجود في حال الإثبات، هذا كذب. إن كان عالما بأنه ليس بموجود فأخبر بالوجود والعكس. الكذب محرم مطلقا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، فقوله يهدي إلى البر يعني يهدي لكل خير، فقل أن تجد إنسانا لسانه صدوقا إلا وجدته أكثر الناس حرصا على الطاعة، وقل أن تجد إنسانا كذوبا ويوفق للخير، فغالبا ما تجد الصادق في قوله الأمين في خبره موفقا للخير، لأنه قد سد عن نفسه إثم لسانه. وقد وصف لما أراد أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم كمال المسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. فمن أذية المسلمين باللسان الكذب عليهم، فيكذب يخبرهم بأمور ليس لها حقيقة، فهذا من الكذب. وأشد ما يكون الكذب إذا كان على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم لتحليل الحرام أو تحريم الحلال، فهذا من أعظم الكذب، نسأل الله السلامة والعافية، وهو من كبائر الذنوب التي توعد الله عليها باللعنة والغضب، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الكذب قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالإنسان الذي لا يبالي بالكلام الذي يخرج منه ويتكلم بما لا حقيقة له، فإن هذا الفعل منه اعتداء لحدود الله في لسانه، فيفجر بلسانه. وقد ثبت في الحديث عن سفيان رضي الله عنه من عبد الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: هذا، أي لسانك. فإذا كذب وتحرى الكذب، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه يكتب عند الله عز وجل، يهدى إلى الفجور. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، إن الفجور يهدي إلى النار. فنسأل الله السلامة والعافية، إذا كذب لسانه اعوجت جوارحه، وهذا يشهد له ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الأعضاء تكفر اللسان في صباح كل يوم وتقول: اتق الله فينا يا هذا، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذا يدل على خطر الكذب، ولذلك قال: وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى كذب حتى يكتب عند الله كذاب. فالكذب حرام سواء كان في الصيام وغيره، ولكنه في الصيام أشد، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. واختلف العلماء متى يكون الكذب كبيرة، فبعض العلماء يقول كبيرة ولو بمرة واحدة، فمن كذب الكذب الواحدة فإنه نسأل الله السلامة والعافية يعتبر فاسقا، مردود الشهادة، مقدوح العدالة. وقال بعض العلماء لا بد أن يتكرر الكذب 3 مرات، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالناس فيهم كاذب وفيهم كذاب وفيهم كذوب، فالكذاب والكذوب والذي يتكرر منه، وهي صيغة فعال تدل على الكثرة وعلى القصد ذلك الشيء. فبعض العلماء يرى أنه لا يعتبر من كبائر الذنوب إلا بالثلاث، ولكن الأقوى أنه يفرق في نوعية الكذب، فبعض الكذبات تعتبر كبيرة بمرة واحدة، وبعضها لا تعتبر كبيرة إلا بالتكرار. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بحديث واحد يعتبر كبيرة، حتى ولو روى حديثا وهو يعلم أنه ضعيف ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسكت على ذلك وأقره، أو عبر بصيغة تدل على ثبوته وهو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، فقد كذب على رسول الله، نسأل الله السلامة والعافية. ويجب اجتناب كذبه. قال بعض العلماء: من كذب وهو صائم فقد أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قالوا: فإذا كذب فقد انتقض صيامه. وهذا مذهب بعض أهل الظاهر وبعض أهل الحديث رحمة الله عليهم، وجماهير السلف على أن الكذب لا يوجب الفطر، ولكنه ينقص أجر الصائم ويخل بثوابه الكامل، وقد يمنع من قبول الله لصيامه، نسأل الله السلامة والعافية. لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فجعل الصدق من تقواه سبحانه وتعالى من باب عطف الخاص على العام. وعلى هذا قالوا إنه لا يأمن لو كذب مرة واحدة وهو صائم أن يرد الله صيامه عليه ولا يتقبل، وإذا لم يتقبل العمل فكأن الإنسان لم يعمل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وغيبة وشتم. وغيبة وشتم، ويجب اجتناب الغيبة بالنسبة للصائم فلا يغتاب الناس. والغيبة حقيقتها أن تكون بالقول وتكون بالفعل. الغيبة لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون باللسان، والحالة الثانية أن تكون بالجوارح والأركان. فأما الغيبة باللسان فهو أن يذكر أخاه بما يكره، فيقول مثلا فلان قصير، فلان سمين، فلان أعرج، فلان أعور، يقصد بذلك بشرط أن لا يكون من باب التمييز المحتاج إليه أو اشتهر بذلك،